العقود والفسوخ كذلك، النيابة والوكالة تدخل، الوكالة تدخل في العقود والفسوخ كذلك، مثل عقد البيع، شراء، إيجار، مساقرة، مزارعة، كل هذه عقود تدخل من النيابة. فسوخ، طلاق، خلع، تدخل في النيابة هذا. وهكذا بالنسبة للأيمان لا تدخلها النيابة، لو توجهت يمين على شخص فإن لا بد من حضوره وأداء أهل اليمين. ما يقول أنا وكيل أبحلف على الوكالة، لا تدخل بالأيمان فلا يحلف أحدنا. كذلك بالنسبة للحدود فإنها تدخلها النيابة، ما يتعلق باستيفاء الحد وإقامة الحد، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجها. فأناب عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد. فالمهم أن قول الفقهاء بتعريف الوكالة فيما تدخل من النيابة يشمل ما كان من العبادات والمعاملات عقودا وفسوخا، وما كان في الجنايات والأيمان وما أشبه الجنايات. أما الأيمان والحكم العام في الصلاة والصيام لا تدخل. هذا تعريف مختصر جامع، نيابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا التعريف. أما الحكم فإن الوكالة الأصل فيها أنها عقد جائز التصرف، أنها عقد جائز، ومع ذلك ربما دخلت عليها الأحكام الخمسة، فيجب على الإنسان أن يوكل. لو كان إنسان مضطر إلى طعام ولو لم يأكل لهلك، ولا يستطيع أن يذهب ليأتي له بطعام، يجب عليه وكل من يأتي له بطعام. هذا الوجوب. التحريم ماذا أنه يوكل على أمر محرم، لو قال وكلتك بأن تقتل فلان، وكلتك بأن تزني لفلان، هذا محرم. مكروه لو كان الأمر الذي أراد التوكيل به مكروها، ومستحب فيما كان الأمر الموكل فيه مستحبا، مثل لو قال صدق يا فلان صدقة، هي زكاة واجبة، صدق يا فلان أنا بتوكل عنك وبوزع واجتهد وانت على أجر وأنا على أجر، وكل على هذا على أمر مستحب هو واجب، فتكون مستحبة الوكالة في هذه الحالة، وتكون مباحة فيما عدا هذا، فتدخلها الأحكام الخمسة إلا أن الحكم العام أنها عقد جائز من الطرفين أيضا، فلا تلزم. فلو وكل شخص آخر قال وكلتك في أن تبيع لي وتشتري، أو وكلتك على كذا وكذا، ثم بدا له وألغى هذه الوكالة ومسخها، ما لا يحتج عليه، لأن الوكالة عقد جائز

وأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا إذا كان الوكالة الأولى تخول له ذلك. نعم. الحال أن يكون مما لا يستطيع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه فليس له أن يوكل فيه، لأنه لم يأتم له بالتوكيل ولا تضمنه إثما فلم يجد، كما لو نهاه عنه ولأنه استئمار، فإذا استأمنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوديه من لم يعمله عليه كالوديع. نعم، لأنه يقول أنا وكلت، أنا من برضى ما في أحد أثق به، أنا وكلتك لأني أعرفك وأثق بك وغيرك ما أعلم. نعم. قال وعنهم له أن يوكل به، لأن الوكيل لم يتصرف بنفسه فيملكه بنعمه كالمجد، وكما وكله فيما لا يتولى منه. أعد وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله. قال وعنه له أن يوكل فيه، لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك، وكما لو وكله فيما لا يتولى كالملك كذا. أعد وعنه. قال وعنه له أن يوكل فيه، لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كالملك أو كالمالك، وكما وكله فيما لا يتولى منه بنفسه. على كل حال ما واضح. قال وليس لوكيله الصراط بنفسه ولا البيع لها إلا شيء، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يتحقق تهمة ويتنافى الغرضان فلم تجد كما لو تنافى عنه. وعنه يدور لأنه امتثل أمره وحصل غرضه وصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يشك بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتهي التهمة. قال القاضي نعم. ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره، فأما إذا أذن له ألا يشترط ذلك. ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره، فأما إذا أذن له بذلك فقد عمل بمقتضى الأصل أن الإنسان إذا وكل على بيع شيء أو شراء شيء أن ما يشتري من نفسه، أو قال وكلتك على شراء الشيء الفلاني، لو كان عنده مثل هذا الشيء ما يبيع الشيء الذي يملكه على موكل، أو قال وكلتك على أن تشتري لي سيارة نوع كذا، هو عنده نفس الشيء، عنده شيء بهذا الوصف، سيارة بهذا الوصف، وباعها على موكل، هو لا يخلو من تهمة، فالمشهور أنه لا يصح، إذا وكل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه. يعني لو قال بع سيارتي هذه ما يشتريها هو، أو قال لي اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا وهو عنده ما يبيع هذه، فلا يبيع ولا يشتري، هذا هو الأصل، لأن هذا محل تهمة قد يحصل بهذا التساهل. والقول الآخر أنه إذا لم يكن هناك تهمة وأن البيع والشراء بسعر المثل ولا فيه غرر ولا فيه ضرر فإنه لا بأس. نعم. قال وإن اشترى الإنسان في مال ذمته فيه فأجازه جاز، لأن المشترى في ذمته لا يضطرب في حق المشترى له، إنما يضطرب في ذمة نفسه

تفريط ولا ما ولا مو تفريط؟ تفريط هو شهود أو وصل. فلو فرضنا أن هذا الشخص الذي سلم له الوكيل 10,000 رجال مجرم ما يهم أنكر أنها استلم 10,000 ومستلم، فالوكيل هذا يسلم 10,000 لأن فرض المفروض أنه يشهد أو يأخذ سنة. نعم. إلا إذا سدد بحضور الموكل كما يأتي هذا واضح. قال إلا أن يكون قضاه بفضل الموكل فلا قضاء عليه، لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد، وإن قضاه بوكلته ولم يشهد ظن، لأنه أذن له بقضاء مطلق ولم يؤمن. وعن أحمد رحمه الله لا يؤمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم ينفع، فعلى هذه الرواية من صدقه الموكل لم يؤمن الوكيل، وإن كذبه القول قول الوكيل لأنه أمين، فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع والصرف. نعم. قال ويكون الوكيل بجعل لغيره لأنه تصرف لغيره لا يهتم، فجاز أخذ العوض عنه كرفع الحاجة، فإذا قال بيعه بعتقه كما زاد فهو أتى. نعم. ويجوز التوكيل بالجعل وغيره، يكون تأخذ مقابل الوكالة مبلغ من المال أو منفعة جائز، كونك تقول له أنا سأتوكل عنك لوجه الله من معه شيء جائز. نعم. قال وله زيادة وله زيادة لأن أعد قال وله التوكيل بجعل وغيره لأنه تصرف بغيره لا يهتم، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآن، فإذا قال بيعه بعشرة كما زاد فهو له حق وله زيادة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأس. وإذا قال خذ هذا الشيء بيعه ب100 ريال وما زاد مبارك، يجوز هذا؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن ما زاد مجهول قد لا يزيد أيضا. وقال قوم يجوز، سأل ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز هذا، قد روى هذا الأثر عن ابن عباس عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في سننه. انتهى. وفق الله جميعا.